الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: لكن هذه القضية لا تدل على وجود المعلول في الخارج، فاعتمادا عليها لا يمكن إثبات أن في العالم الخارجي موجودا يحتاج إلى العلة. انتهينا بالأمس من هذه القضية، وهي أن المعلول يحتاج إلى العلة، وقلنا أن هذه القضية قضية حقيقية ترجع إلى قضية شرطية، مفادها أنه إذا وجد معلول في الخارج فهو محتاج إلى علة. وبينا أن هذه القضية من القضايا التحليلية وليس من القضايا التركيبية التي يحتاج أو نحتاج فيها لحمل المحمول على الموضوع إلى وسط أو دليل، وذلك لأن نفس الموضوع بعد تحليله يمكن أن نحمل هذا المحمول عليه، وهو الاحتياج إلى العلة، لأن المعلول معناه المحتاج إلى علة، أي المتوقف في وجوده على وجود آخر. فإذا هذه القضية تقريبا تكون من القضايا البديهية، لأنها قضايا تحليلية لا أنها قضايا تركيبية. الموضوع شيء والمحمول شيء آخر، ويحمل هذا المحمول على ذاك الموضوع، يعني ليس من قبيل القضايا التي تقول زيد عالم، زيد موجود. لماذا؟ باعتبار أن قولنا زيد موجود، زيد شيء والوجود شيء آخر، ومن هنا نحن نحتاج إلى برهان وإلى دليل لحمل هذا المحمول على هذا الموضوع، وإلا إذا لم يقم الدليل على ذلك نحن لا نستطيع ماذا؟ أن نثبت هذا المحمول لهذا الموضوع. بخلافه في مثل قضيتنا عندما نقول المعلول يحتاج إلى علة، فإن هذه القضية ليس من قبيل زيد عالم أو زيد موجود. لماذا؟ لأن نفس تحليل المعلول معناه الاحتياج إلى علة، فهذا المحمول نحن بعد تحليل الموضوع وصلنا إليه، ومن هنا فالقضية قضية بديهية لا تحتاج إلى دليل وإلى وسطين. إلا أنه هنا مسألة أخرى، وهي أنه نحن أشرنا بالأمس أن هذه القضية قضية حقيقية، والقضايا الحقيقية ترجع إلى قضايا شرطية، شرطها ثبوت الموضوع، شرطها ثبوت الموضوع وجوابها حمل ثبوت المحمول. وأنتم درستم في محله أن القضايا الشرطية صادقة حتى مع عدم ثبوت طرفها. يعني الآن افترضوا ليل، نقول إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، مع أنه الآن الليل، هذه القضية صادقة. لماذا؟ لأنه لا تحكي عن واقع خارجي، تحكي عن قضية مقدرة الوجود. تقول إذا كان كذا موجود فالشيء الكذائي أيضا موجود، وافترضوا أن بين الشيئين ملازمة، كما في طلوع النهار في طلوع الشمس ووجود النهار. هذه القضية أيضا قضية شرطية، تقول إذا كان هناك معلول فهو محتاج إلى العلة. أما أنه هل يوجد عندنا معلول في الخارج حتى يحتاج إلى علة، هذه القضية لا تثبت موضوعها، القضية الشرطية لا تثبت أنه يوجد عندنا موضوع في الخارج هو المعلول حتى يثبت له المحمول الذي هو الاحتياج إلى العلة. ومن هنا لا بد من استئناف بحث آخر لإثبات أنه هل يوجد عندنا موضوع في الخارج لهذه القضية، يعني يوجد عندنا معلول في الخارج حتى يثبت الاحتياج للعلة، أو لا يوجد عندنا معلول في الخارج وبتبعه لا يثبت عندنا الاحتياج إلى العلة. من هنا نحن لابد أن نتمسك مرة أخرى بالدليل والبرهان. هنا يقول المصنف بأنه نحن يوجد عندنا علم حضوري بوجود معلول ما في الخارج، يوجد عندنا علم حضوري بوجود موجود محتاج إلى علة، وهو ما ذكرناه في كشف مفهوم العلة والمعلول. نحن نعلم أن إرادتنا متوقفة على وجود ذواتنا، أن صورنا الذهنية متوقفة على وجود أنفسنا، وإلا إذا لم تكن أنفسنا وذواتنا متحققة لما تحققت إرادتنا ولما تحققت الصور الذهنية والصور الإدراكية في أذهاننا. إذن وهذا العلم علم حضوري للإخوة يتذكرون في الجزء الأول قلنا علم الإنسان بصوره الذهنية وبإدراكاته الذهنية، هذا ليس علما حصوليا وإنما هو من مصادق العلم الحضوري. قلنا من مصادق العلم الحضوري علم النفس بالنفس، ومن مصادق العلم الحضوري الوجدانيات، ومن مصادق العلم الحضوري ماذا؟ حضور هذه الصور عند النفس. فإن صورة أو ماهية الإنسان بوجودها حاضرة عند العالم لا بصورة عنها، وإلا يلزم التسلسل، لأن تلك الصورة بوجودها حاضرة أم بماهيتها؟ فإن قلت أنه بماهيتها إذن ننقل الكلام إليها أنها بوجودها حاضرة لو بصورتها، وأيضا تقول بصورتها، فيتسلسل الأمر لا إلى نهايتين. فلا بد أن نلتزم أن الصور القائمة في الناس بوجودها حاضرة عند العالم لا بماهيتها وصورها، لأن الإخوة يتذكرون نحن كيف ميزنا بين العلم الحضوري والعلم الحصولي. قلنا كل موجود عندما يأتي إلى الذهن نأخذ منه حيثيتان، حيثية الوجود وحيثية الماهية، ولا ثالثة، لأن الذهن يحلل الممكن إلى وجود وإلى ماهية. ومن هنا قلنا أن كل ممكن فهو زوج تركيبي مركب من ماهية ومن وجود. فإن كان الإنسان يعلم بماهية الشيء فهو العلم الحصولي، وإن كان يعلم بوجود الشيء فهو ماذا؟ فهو العلم الحضوري. وبتعبير المصنف قال إن كنا نعلم الشيء بلا واسطة فهو العلم الحضوري، وإن كنا نعلم الشيء بواسطة صورته فهو العلم الحصولي. هنا لا إشكال ولا شبهة، نحن ندرك بالعلم الحضوري أن إرادتنا متوقفة على وجود أنفسنا، وإلا إذا لم تتحقق النفس هل يمكن أن تتحقق الإرادة؟ إذا لم تتحقق النفس هل يمكن أن تتحقق الصور الإدراكية القائمة بالنفس؟ إذن العلم الحضوري يقول لنا أن هناك معلولا ما في الخارج، يعني يقول هناك مصداق لهذه القضية الشرطية. تلك القضية الشرطية ما هي؟ أن كل معلول يحتاج إلى علة، ونحن وجدنا شيئا يحتاج إلى شيء آخر وهي الصور الإدراكية والإرادة القائمة بالناس. ولكن بعد أن نجمع بين القضية الأولى والقضية الثانية، هل نستطيع أن نقول أن كل معلول يحتاج إلى علة، يعني هل نستطيع أن نشخص في الخارج أنه ما هو المعلول وما هو العلة؟ وبعبارة واضحة، نحن لكي نشخص أن أليف علة وأن باء معلول، هل يكفي أن نتعرف على القضية الأولى والقضية الثانية التي كشفنا عنها الآن، أو أنه نحتاج إلى أمر ثالث؟ إذا تعرفنا على القضية الحقيقية التي تقول كل ما هو معلول فيحتاج إلى علة، هذه القضية الأولى، وتعرفنا على أنه يوجد عندنا بالعلم الحضوري معلول، هذه القضية الثانية، فهل هاتان القضيتان كافيتان لنا لتمييز المعلول عن العلة في الواقع الخارجي أو ليست كافيتان؟ هنا نقول بأنه معرفة هاتين القضيتين لا تكفيان لمعرفة العلة من المعلول في الواقع الخارجي. نحن علمنا بوجود معلول في الواقع الخارجي يحتاج إلى علة، ولكن الآن نضع يدنا على هذا الشيء الخارجي، هذا علة أو معلول؟ لا نستطيع أن نعرف. نضع يدنا على هذا الشيء الخارجي، علة أو معلول؟ لا نستطيع أن نعرف. إذن من هنا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أمر ثالث، وهو تشخيص خصائص العلة وتشخيص خصائص المعلول، حتى نعرف أن هذه الخصائص إن وجدت في موجود فهو علة، وتلك الخصائص إن وجدت في موجود آخر فهو المعلول. إذن نحن لابد أن نتعرف على خصائص المعلول، أحكام المعلول، فإذا تعرفنا على هذه الخصائص عند ذلك نستطيع أن نأتي إلى الواقع الخارجي، فما وجدنا فيه وجود تلك الخصائص فهو معلول، وما لم نجد فيه تلك الخصائص فهو ليس بمعلولين. إذن أولا تلك القضية الشرطية ثابتة في محلها، وقلنا قضية تحليلية بديهية، وثانيا التفتوا جيدا، وثانيا عرفنا بالعلم الحضوري أن هناك موجودا في الخارج محتاج إلى علة، وثالثا لابد من معرفة خصائص المعلولية حتى نستطيع أن نأتي إلى الواقع الخارجي لنطبق تلك الخصائص والمميزات، فإن وجد فهو المعلول وإن لم توجد فهو ليس بمعلولين. قال لكن هذه القضية، يعني هذه القضية الحقيقية التي ذكرناها، لا تدل على وجود المعلول في الخارج، القضية الشرطية، ولا تثبت أن لها موضوعا في الخارج في الواقع الخارجي، فاعتمادا عليها أي على تلك القضية لا يمكن إثبات أن في العالم الخارجي موجودا يحتاج إلى العلة، يعني مصداق لهذا الموضوع لا يمكن أن نثبت بناء على هذه القضية. لماذا؟ لأن القضية الحقيقية في حكم القضية الشرطية، وهي أي القضايا الشرطية لا تثبت وجود موضوعها، وهذا ما درستموه في علم الأصول، أن القضية ولا تثبت موضوعها، تقول القضية أكرم كل عالم، أما أن زيد عالم أو ليس بعالم فهذه القضية لا تثبت، هذه القضية لا تثبت لنا أن زيد عالم أو ليس بعالم، هذا يحتاج إلى دليل من الخارج أن يقول لنا زيد عالم حتى نقول أن هذه القضية صار مصداقا لهذه القضية الحقيقية، وهي بذاتها يعني بالاكتفاء بالقضية الشرطية لا يمكن إثبات موضوع تلك القضية الشرطية في الخارج. نعم، غاية ما تدل عليه هو أنه إذا تحقق في الخارج موجود بوصف المعلولية، إذن فلا بد أن تكون لذلك الموجود إلا. طب هل يمكن أن نبين هذه القضية بنحو آخر، بنحو يثبت لنا أن لهذه القضية موضوع في الخارج؟ نقول نعم يمكن، ولكن بالاستناد إلى القضية الثانية، يعني بالاعتماد على العلم الحضوري الذي يوجد عند كل إنسانين. ويمكن بيان هذا الأصل، يعني أصل العلية، بشكل آخر يدل على وجود مصادق الموضوع في الخارج، بأن نقول ماذا؟ مثل أن نقول المعلولات الموجودة في الخارج تحتاج إلى علة، ولكن من أين نثبت أن هناك معلولات موجودة في الخارج؟ العلم الحضوري يثبت لنا مصداق من مصادق المعلول، وهي الإرادة القائمة بالنفس، الصور الإدراكية القائمة بالنفس. ويمكن اعتبار هذه القضية الثانية، وهي أن هناك معلول موجود في الخارج، ويمكن اعتبار هذه القضية من القضايا البديهية أيضا. لماذا من القضايا البديهية؟ لأن هذه القضية الثانية تنحل إلى قضيتين، إحداهما تلك القضية السابقة، وهي أن كل معلول يحتاج إلى علة، وهذه موجود فيها، المعلول محتاج إلى علة، وهي من البديهيات الأولية لأنها قضية تحليلية، وتنحل إلى جزء آخر، والجزء والأخرى قضية تدل على وجود معلولات في الخارج. فإن قلت من أين تقولون أنه هذه القضية الثانية لها مصداق؟ نقول ويتم الحصول عليها، أي على وجود معلولات في الخارج، بفضل العلم الحضوري بالمعلولات الباطنية. فإن الإرادة إذا تحققت لا بد من تحقق المريد، أما إذا تحقق الإنسان هل لا بد أن تتحقق الإرادة؟ لا، لا تلازم. إذا وجدت صورة إدراكية لا بد ماذا؟ من وجود المتصور لها. أما إذا وجد النفس لا بد من وجود صورة إدراكية؟ لا، قد يكون الإنسان موجودا ولا توجد أي صورة إدراكية في ذهنه، أي أنها من القضايا الوجدانية والبديهية كما تقدم في الجزء الأول. هل يكفي هذا لتعيين مصادق العلة والمعلول من الخارج؟ نقول لا، حتى مع وجود هذه القضية الثانية نحن لا يمكننا أن نشخص العلة من المعلول بالواقع الخارجي. عرفنا أن الإرادة معلولة وتحتاج إلى علة، ولكنه إذا أردنا أن نضع أيدينا على أي معلول أو أي علة في الخارج لنشخص ما هو المعلول، من هو المعلول، من هو العلة، هذا غير كافي. ومن هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر ثالث. قال إلا أن هذه القضية أيضا، يعني هذه القضية الثانية التي أضفناها إلى القضية الأولى، تعجز عن تعيين مصادق المعلول. إذن لعل ماذا تفيدنا هذه القضية الثانية؟ يقول وتدل فقط على تحقق موجودات في الخارج بعنوان كون تلك الموجودات معلولات وتحتاج إلى علة. وأما هذا المطلب الجديد، وأما أي واحد من الموجودات الخارجية له هذا العنوان وهو أنه معلول وينطبق عليه هذا الحكم وهو أنه يحتاج إلى علة، لم يعطنا هذا الميزان بأيدينا، وهذا الحكم له هذا العنوان وهو أنه معلول وينطبق عليه هذا الحكم وهو أنه يحتاج إلى علة، وهو مما لا يمكن الحصول عليه من هذه القضية الثانية حتى لو أضيفت إلى القضية الأولى. إذن كيف يمكن تمييز المعلول من العلة بالواقع الخارجي؟ قلنا بد من التعرف على خصائص المعلول، ما هو المعلول. فإذا تعرفنا على ما هو المعلول عند ذلك نستطيع أن نأتي إلى الواقع الخارجي ونرى أن تلك الخصائص موجودة أو غير موجودة. وعلى أي حال فإن العلم بمصادق العلة والمعلول عدا ما يدرك من تلك المصادق بالعلم الحضوري هذه ليس بديهيا، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ وإنما يحتاج إلى دليل وبرهان لإثبات أنه معلول أو أنه ليس بمعلول. أما هذا الذي كشفناه بالعلم الحضوري هذا لا يحتاج إلى دليل، لأن العلم الحضوري موجود عند النفس كالوجدانية، ويحتاج إلى برهان فلا بد أولا من تعيين صفات العلة والمعلول، وبعبارة أوضح لا بد من تعيين صفات المعلول، فإذا اتضحت صفات المعلول تتضح ماذا؟ صفات العلة. رواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، سئل يا أمير المؤمنين قل لنا ما هي الحكمة، قال وضع الشيء في محله. فسأله السائل ما هو الجاهل، قال قد قلت بينت، لأنه إذا كانت الحكمة وضع الشيء في محله في مقابله، يعني وضع الشيء في غير محله، نحن إذا استطعنا أن نتعرف على حقيقة المعلول وما هي الصفات المعلول وأحكام المعلول، عند ذلك نأتي إلى الواقع الخارجي، إن كانت تلك الصفات والأحكام موجودة فهو المعلول، وإن لم تكن موجودة فهو ليس بمعلولين. ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث الآتي، وهو أنه لا بد أن نعرف ما هي حقيقة المعلول. المعلول أي موجود نحن نسميه معلول وأي موجود لا نسميه معلول، وبتطبيقها على الموجودات الخارجية يمكن تشخيص مصادق العلة والمعلول بين المصادق الخارجية. بعض فلاسفة الغرب بل وبعض أيضا المفكرين الماركسيين لما جاءوا إلى التجربة ووجدوا أن كل ظواهر المادة وموجودات عالم المادة تحتاج إلى علة، قالوا الموجود يحتاج إلى علة، كلما هو موجود فله ماذا؟ فله علة. وهذا معناه ماذا؟ أنه لا يبقى عندنا شيء ليس بعلة، إلا العدم يبقى أنه لا علة له. كل موجود يحتاج إلى علة. سبب وقوعهم في هذا الاشتباه ما هو؟ أنهم جاءوا إلى عالم المادة ووجدوا أن عالم المادة كل ظاهرة فيه تحتاج أن تكون مسبوقة بعلة، فتصوروا أن الوجود محتاج إلى العلة، لا أن الوجود المادي محتاج إلى العلة. وكم فرق بين المقامين. تصوروا أن الوجود بما هو وجود، كل موجود فهو محتاج إلى علة، ومن هنا أنكروا على الفلسفة الإلهية، قالوا أن الفلاسفة الإلهيين يقولون بالصدفة والاتفاق، لأنهم يؤمنون بموجود لا سبب له وهو الله سبحانه وتعالى. قالوا بمعنى ذلك إذا وجد موجود بلا سبب يعني صدفة واتفاق، فإذا الفلسفة الإلهية قائلة بالصدفة والاتفاق، لماذا؟ لأنهم يؤمنون بسبب أول لا سبب له لا علة له. لماذا؟ قالوا لأن كل موجود يحتاج إلى علة، وهذا موجودكم الذي تسمونه الله أيضا بحسب القانون العلمي يقول يحتاج إلى علة، وأنتم تقولون أنه لا علة له، إذن وجد اتفاقا وصدفة. وبعض فلاسفة الغرب ممن لم يدرك مفاد أصل العلية بشكل صحيح تخيل أن مفاد هذا الأصل هو أن كل موجود يحتاج إلى علة، كلما صدق عليه أنه موجود فهو محتاج إلى علة، ولهذا ظنوا أنهم يستطيعون المناقشة في البرهان المقام الذي أقمناه لإثبات وجود الله تعالى على أساس أصل العلية، لأنه نحن إحدى براهين القوية لإثبات الواجب سبحانه وتعالى مبني على ماذا؟ على أصل العلية، أن هذا العالم معلول ويحتاج إلى علة، وقطعا للدور والتسلسل لا بد أن نصل إلى علة غير معلولة، وإلا إذا وضعنا يدنا على أي واحدة من هذه السلسلة فكانت معلولة، إما يلزم الدور وإما يلزم التسلسل، وكلاهما باطل في محله. فلهذا هؤلاء تصوروا أنهم استطاعوا أن يبطلوا كلام الفلاسفة الإلهيين من أنهم يقولون بموجود لا سبب له. لماذا؟ لأنهم كشفوا بالبحث العلمي أن كل موجود له سبب. لإثبات وجود الله تعالى على أساس أصل العلية، فقالوا حسب هذا الأصل يصبح الله أيضا يا أصل العلية المفاد عندهم الذي بينوه بالنحو الذي بينوه هم، حسب هذا الأصل يصبح الله أيضا محتاجا إلى علة وخالق وسبب، غافلين عن أن موضوع أصل العلية ليس هو الموجود. طبعا بحثه موصول إلى محله، أن البرهان أو الدليل الذي استندوا إليه هل يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن، لأن المصنف لم يتعرض، نحن أيضا لا نتعرض له، وإلا لابد أنه نعرف أنهم إلى أي دليل استندوا على أن كل موجود يحتاج إلى علم. ودليلهم الذي استندوا إليه ماذا؟ التجارب المادية، والتجارب المادية أقصى ما تثبت لنا ماذا؟ أن كل موجود مادي يحتاج إلى علة. فنحن إذا أثبتنا لهم أن الموجود لا يساوي المادة وإنما الموجود أعم من المادة، إذا لم يثبتوا لنا أن الموجود يحتاج إلى العلة وإنما قسم من الوجود يحتاج إلى علة، ونحن لا ننكر ذلك، الفلسفة الإلهية لا تنكر ذلك، نحن أيضا ندعي أن عالم المادة عالم يحتاج إلى علة. فإذا هم التجربة التي اعتمدوا عليها، الدليل العلمي الذي اعتمدوا عليه، طبعا على فرض قبول أن التجربة تستطيع أن تكتشف أصل العلية، يعني لو غضضنا عن كل تلك الإشكالات السابقة نقول لهم أيضا أن دليلكم التجريبي والعلمي يثبت أن هذا العالم المادي يحتاج إلى علة، أما أن كل موجود يحتاج إلى العلة لابد أن تثبتوا مقدمة أخرى، ما هي تلك؟ أن المادة تساوي الوجود وأن الوجود يساوي المادة، وحيث ثبت أن المادة تحتاج إلى علة فإذا الوجود يحتاج إلى العلة. ولكن نحن نثبت لكم في محله، وسيأتي إن شاء الله في بحث أن الموجود إما مجرد وإما مادي، أن الوجود لا يساوي المادة بل الوجود أعم من المادة. فعلى فرض قبول الدليل العلمي لكم وهو التجربة، فأقصى ما يثبت أن الوجود المادي يحتاج إلى العلة لا الأعم من الوجود المادي والوجود المجرد. قال غافلين عن أن موضوع أصل العلية ليس هو الموجود بشكل مطلق بلا قيد أو شرط، وإنما هو الموجود المعلول. طبعا هذا مصادرة على المطلوب، لماذا؟ لأنه بحثه الآن نحن نبحث أنه أي وجود هو المعلول، أنت تقول أن الموجود المعلول يحتاج إلى علته، هو ملتفت إلى النقطة ولكن بعد ذلك سيبين، ولكن قولنا أن الموجود لا يحتاج إلى العلة، الموجود المعلول يحتاج إلى العلة. احنا نسأل ما هو المعلول، تلتفتون للنقطة؟ السؤال هذا أنه ما هو المعلول، من هو الذي يحتاج إلى العلة ومن هو الذي لا يحتاج، أنت تقول الذي يحتاج إلى العلة هو المعلول، أين هو المعلول؟ ونحن نعلم أن المعلول يحتاج إلى علة، ولكن ما هو المعلول؟ فالموجود لابد، إذا كان يريد أن يكون تعبيره دقيق لابد هكذا يعبر، فالموجود الحادث يحتاج إلى علة، فالموجود الممكن يحتاج إلى العلة، فالموجود الفقير يحتاج إلى العلة، لا مو الموجود المادي، لأنه إحنا مبنانا الفلسفي غير هذا، هذا فقط كنا بننقض عليهم لا يفرض عنا سواء كان مادي أو غير مادي. هذا طبعا عبرت بتعبيرات ثلاثة، لأن المتكلم يقول حدوث، الفيلسوف المشائي يقول إمكان ماهوي، فيلسوف الحكمة المتعالية يقول إمكان فقري أو وجود فقري. إذن لكي يصح التعبير لابد أن نقول هكذا، الموجود الحادث يحتاج إلى علة، هذا المتكلم يقول، الموجود الممكن بالإمكان الماهوي يحتاج إلى علة، هذا يقوله الفلسفة المشائية، الموجود الفقير يحتاج إلى علة، هذا يقوله صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. لا أن الموجود المعلول يحتاج إلى علة، سؤالنا نحن في المعلول أنه ما هو؟ قال وإنما هو الموجود المعلول ولما كان الله تعالى غير معلول، فأول الكلام من قال لكم أن الله تعالى غير معلول؟ فهذا مصادرة على المطلوب. بلي حسنبين، فلهذا نحتاج، احنا قلنا في اول البحث ماذا، انه لا بد ان نرى خصائص المعلولية ما هي، ولا نفس مفهوم المعلول لا يثبت لنا مصداقه في الخارج. خصائص المعلولية ما هي؟ الان سنبين ان خصائص المعلولية اما ان يكون مسبوق بعدم الزمان، واما ان يكون مسبوق بالامكان الماهوي، واما ان يكون مسبوق بالوجود الفقري، وهذا سنبينه. إذا هذه الخصوصية هي التي تميزنا المعلول عن العلة. ما التفتوا للنقطة؟ التفتوا جيدا؟ شوفوا السؤال هذا، نحن نقول أن الموجود لماذا أساسا، نحن لماذا نحتاج إلى علة؟ لو سألتك لماذا نحتاج إلى علة، لماذا يحتاج المعلول إلى علة، أنت هل يحق لك أن تقول لأنه معلول يحتاج إلى علة؟ فهذا معنى أنه الموجود المعلول يحتاج إلى علة؟ والسؤال أنه لماذا المعلول يحتاج إلى علة؟ أنت تقول لأنه معلول؟ لابد أن تجيبني ماذا؟ تقول لأنه حادث، تقول لأنه ممكن، تقول لأنه فقير. استفدتوا؟ ها؟ حتى نبين هذه مو كلها خصائص، هذه ملاهي مختلفة في تعيين ملاك الاحتياج إلى العلم، لأنه الغربي أو الفلسفة الماركسية تقول الوجود ملاك الاحتياج، نحن نقول الوجود ليس ملاك الاحتياج. لماذا؟ لأنه ما هو دليلكم على أن الوجود ملاك الاحتياج؟ تقولون التجربة، تقول التجربة أقصى ما تثبت على فرض أنها تستطيع أن تثبت لنا ملاك الاحتياج، تثبت لنا أن هذا الموجود المادي محتاج إلى علة. لا كل موجود محتاج إلى علة. نعم إذا كان الوجود يساوي المادة إذا كل موجود يحتاج إلى علة، ولكن ثبت في محله أن الموجود لا يساوي المادة، بل الوجود أعم من المادة، قسم منه مادي وقسم منه ماذا؟ غير مادي. ملاك الاحتياج إلى العلة. من هنا عندما طرح الفلاسفة الإسلاميون هذا المبحث قالوا ملاك الاحتياج ليس هو ملاك الاحتياج ليس هو الوجود بما هو وجوده. لو سألناهم لماذا أن المعلول يحتاج إلى علة، الجواب ليس أن الوجود لأنه موجود، هذا خطأ، ولأنه موجود يحتاج إلى علة، وإنما لأنه موجود لابد أن يضاف إليه قيد. حتى ما هو هذا القيد؟ توجد نظريات ثلاث. النظرية الأولى وهي الموجودة لمشهور المتكلمين وخصوصا متكلمي الأشاعرة، يقولون أن الحدوث الزماني هو ملاك الاحتياج إلى العلة. يعني التفتوا جيدا، يعني أن الموجودة لابد أن يكون معدوما زمان ما ثم يوجد حتى نكون محتاج إلى العلة، وأما إذا لم يكن معدوم في زمان ما ووجد بعد ذلك فهذا ليس محتاجا إلى العلة. إذا وجود زيت قبل 10 سنوات غير موجود، وبعد 10 سنوات يوجد، هذا حادث، وهذا ما يعبرون عنه أن ملاك الاحتياج هو الحدوث، ومرادهم من الحدوث هنا هو الحدوث الزماني، يعني المسبوق بعدم زماني. إذا لو سألت هؤلاء لماذا أن المعلول يحتاج إلى علة، ما هي تلك الحيثية في المعلول التي أدت به إلى الاحتياج إلى العلة؟ يقول ملاك الاحتياج هو أنه حادث زمانا، لم يكن موجودا زمانا ثم وجد في زمان آخر، فهو ملاك الاحتياج. وهذا معناه ماذا؟ أنه لو كان عندنا موجود قديم زماني يقولون هذا ليس بممكن واجبا، لأن ملاك الاحتياج هو الحدوث الزماني، فإذا كان موجود ولا حدوث زمانية فيه فإذا ماذا يكون؟ ليس بممكن. فإذا ليس بممكن إما ممتنع وإما واجب، وحيث أنه ليس بممتنع لأنه موجود إذا يكون ماذا؟ يكون واجب. ومن هنا هؤلاء قالوا أنه لكي يثبت أن الشيء محتاج إلى علة لا بد أن يثبت حدوثه الزماني. طبعا نحن لا ندخل في نقاش طويل في هؤلاء أنه ما هو مرادكم من الحدوث، ولكن يكفي لنا إشارة إلى مطلب واحد حتى يتبين ضعف هذا القول بل وسقط هذا القول. نسأل منكم أن الزمان هل هو أيضا من مخلوقات عالم أن الزمان هل هو من موجودات عالم الإمكان أو من الأمور الواجب؟ ماذا تقول؟ واجب لو ممكن؟ ومسلم أنه ممكن لا يمكن، ولا يلزم تعدد الواجب. الله هو الزمان، فإذا الزمان ممكن أم واجب؟ وبعبارة أخرى معلول أو علة؟ إذا قلتم أنه علة يلزم تعدد الواجب، إذا قلتم أنه معلول إذن يلزم أن يكون الزمان مسبوقا بالزمان وهو محال، لأن أنتم ميزانكم في الاحتياج ما هو؟ العدم الزماني. يعني الزمان لا بد أن يكون مسبوقا بعدم زماني حتى ماذا؟ حتى يصح أن يكون معلولا. التفتوا لهذه النقطة. فإذا أنتم القائلون بأن ملاك الاحتياج هو العدم الزماني ننقض عليكم بنفس الزمان. هل الزمان من موجودات عالم الإمكان أو من الموجودات الواجبة؟ فإن قلتم موجود واجب لزم تعدد الواجب، الله واحد والزمان واحد. وإن قلتم أنه من موجودات عالم الإمكان فيحتاج إلى ماذا؟ إلى علة. خب ملاك الاحتياج إلى علة ما هو عندكم؟ أن يكون مسبوق بعدم الزماني. يعني الزمان الذي يبدأ من هنا لا بد أن نفرض أن قبله زمان وهو معدوم فيه حتى يوجد في الزمان اللاحق. وهل يمكن أن يكون الزمان مسبوقا بزمان؟ ماذا عن نكتة واضحة أم لا؟ بل إيه؟ واضح. فإذا هذا القول باطل من أساسه، وهو أنه لا يمكن أن نعتبر أن الحدوث الزماني هو علة احتياج المعلول إلى العلة، هو ملاك احتياج المعلول إلى علة، ليس الحدوث الزماني. طبعا إشكالات كثيرة ذكرها الفلاسفة الإلهيون على هذا الكلام، ولكنه هذا الإشكال الآن يكفينا، هذا الإشكال النقضي، وإلا إشكالات حلية ذكروها في محطة. قال طرح الفلاسفة المسلمون بحثا تحت هذا العنوان. أي عنوان؟ عنوان ملاك الاحتياج إلى العلة. يعني لماذا أن موجود من الموجودات يحتاج إلى علة؟ تكون نتيجته، نتيجة هذا البحث تعيين الموضوع لأصل العلية. إذا عرفنا الملاك عند ذلك نعرف أنه ما هو المعلول وما هو العلة. إذا كان موضوع هذه القضية يعني أصل العلية هو الموجود بصورة مطلقة كما ظنه بعض الغربيين، فمعناها أن الموجود من جهة كونه موجودا يحتاج إلى علته. وقد أثبتنا بأنه أولا لا دليل لهم على هذا الكلام، أن الموجود من حيث هو موجود يحتاج إلى علته، بل عندنا دليل على العكس، لأنه نحن نثبت لهم موجود لا يحتاج إلى علة وهو الواجب سبحانه وتعالى. وهذا ما سنقوم به في بحث الإلهيات بالمعنى الأخص، عندما نثبت أن هناك موجودا لا يحتاج إلى علة وهو الواجب الوجود سبحانه وتعالى. قال ولازم ذلك، ولازم قول هؤلاء، أن يصبح كل موجود محتاجا إلى علة. يقول المصنف هذا الكلام فيه عدة إشكالات. الإشكال الأول أنه لا دليل على دعواهم هذا لما ذكرنا. الإشكال الثاني أنه يوجد الدليل على خلاف دعواهم لما سنثبته في الإلهيات بالمعنى الأخر، من أنه يوجد عندنا موجود بلا سبب. ولكن هذا الأمر ليس غير بديهي فحاسب، أي أنه لم تثبت بداهته، وإنما لا دليل عليه أيضا. أولا ليس بديهي، إن قلت أنه نظري ونقيم الدليل نقول لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. فكم إشكال صار؟ ثلاثة. الإشكال الأول أن هذا القول ليس بديهي. الإشكال الثاني أنه ليس نظري قد قام عليه الدليل، لأنه لا دليل لكم على عمومية هذه الدعوة. الإشكال الثالث بل الدليل على خلافه. قال وإنما لا دليل عليه أيضا، هذا الإشكال الثاني. إشكال الثالث بل يوجد لدينا برهان على خلافه. لماذا؟ لأن البراهين التي تثبت وجود الله تعالى تبين لنا أن هناك موجودا ليس بحاجة إلى العلة إطلاقا. إذن موضوع هذه القضية ليس هو الوجود بما هو وجود مطلق، بل الوجود المقيد بقيد خاص. إذن موضوع هذه القضية يغدو مقيدا. من هنا وقع البحث بين المتكلمين والفلاسفة الإسلاميين أنه ما هو قيده. فبعض قال قيده هو الحدوث الزماني، وبعض قال قيده هو الإمكان الماضي كما سنبين. قال ظن المتكلمون، هنا عندما نعبر متكلم، أن إخوة يلتفتون إلى هذه النقطة جيدا، نحن عندما نقول متكلم مرادنا متكلمي العامة، مو مرادنا مطلق المتكلم من العامة والخاصة. يعني نحن لا نطلق على الشيخ الطوسي متكلم، لأن الفلسفة والكلام عند الإمامية واحد مو إثنان، الفلسفة والكلام عند العامة إثنان. يعني الأشعري الذي هو متكلم يقف أمام الفيلسوف الذي هو من العامة، والفيلسوف من العامة يقف أمام المتكلم الذي هو من العامة. وإلا فالفلسفة الإمامية والكلام الإمامي أصولهما واحد. فلهذا المحقق الطوسي خواجة نصير الدين الطوسي الذي هو شارح الإشارات فيلسوف، ومع ذلك يكتب تجريد الكلام في علم الكلام. فالأصول واحد إلا ما ندى. فإذا عندما يأتي تعبير نقول متكلم، مو مرادنا أن هذا الإشكال يرد على كل متكلم سواء كان من الإمامية أو من غير الإمامية، لأن الإمامية لا يقولون هذا الكلام. يعني لا يرد الكلام على العلامة الفندي لأنه متكلم، لا يرد الكلام على الشيخ الطوسي لأنه متكلم، وهكذا أمثال هؤلاء الأكابر من علماء الكلام الإمامية. إذن الإخوة يلتفتون إلى هذه النقطة، طبعا نحن أشرنا إليها حتى لا نكرر بعدين. النقطة المهمة هذه، نحن عندما نقول متكلم مرادنا الأشعري، مرادنا المعتزلي. الأشعري والمعتزلي بتعبيرنا نعبر عنهم بالمتكلمين وأهل الكلام، وإلا علماء الإمامية حتى من أهل الكلام. طبعا لا أريد أن أقول أن كل متكلم من علماء الإمامية فهو فيلسوف وكل فيلسوف فهو متكلم، لا، ولكن الأصول عندهم واحدة وإن كان يختلفون فيما بينهم، ولكنه الأصول الفلسفية عند العامة والأصول الكلامية عند العامة مختلفة. هذا الإخوة يلتفتون إليها. قال فما هو قيده؟ حتى إذا أنتم وجدتم في كتب علم الكلام حتى لو كانت منسوبة إلى الإمامية، وجدتم من هذا الكلام الذي هو للعامة، اعرفوا أن هذا الإمامي متأثر بالعامة. وإلا الأصول الفلسفية والكلامية عند الإمامية واحد. حتى إذا وجدت عند متكلم إمامي أصول تتفق مع كلام العامة، هذا نحو تأثر البحوث العلمية، والإنسان ليس بمعصوم، هناك تأثير وتأثير. قال ظن المتكلمون أن قيده، يعني قيد الوجود الذي يحتاج إلى علة، الذي هو ملاك الاحتياج إلى علة، هو الحادث، يعني الموجود الحادث. وهذا ما أشرنا إليه من أنه ملاك الاحتياج، مو أنه الموجود معلوم، الموجود الحادث ملاك الاحتياج. ظن المتكلمون أن قيده هو الحادث، أي كل موجود حادث، هو يا حدوث لأن الحدوث إما حدوث ذاتي وإما حدوث زماني، لأن الإمكان الماهوي مرجعه إلى الحدوث الذاتي. مرادنا من الحدوث هنا المتكلم عندما يقول مراده الحدوث الزماني، كل موجود حادث بحيث لم يكن موجودا في زمان، وهذا معنى أن الحدوث حدوث زماني مو حدوث ذاتي. لم يكن موجودا في زمان ثم وجد بعد ذلك، إذن فهو يحتاج إلى علة. إذن ملاك احتياج المعلول إلى العلة ماذا؟ أن لا يكون موجود في زمان ثم وجد بعد ذلك. أما إذا ثبت أن هناك موجود لم يكن معدوم في زمان من الأزمنة، فماذا عندهم يكون؟ يكون واجبا معهم. إذا ثبت أن هناك موجود لا زمان له، إذن لا معنى لأن يكون حادث زمانا سالما بانتفاء الموضوع كالمجرد، فإنه مجرد عن الزمان والمكان، وبذا صار مجرد عن الزمان والمكان لا معنى لأن يسمى ماذا؟ حادث زمان. إذن بالنسبة إليهم ماذا يكون؟ بعد مو ممكن يكون واجب. ومن هنا أنكروا مجرد قوى الله سبحانه وتعالى. انتفتوا للنقطة؟ لماذا أنكروا مجرد قوى الله؟ قالوا لأنه إذا ثبت هناك مجرد غير الله سبحانه وتعالى فهو غير مسبوق بعدم زمان، وإذا لم يكن مسبوق بعدم الزمان فيكون واجبا، وهو المفروض أنه ممكن. إذن الموجود الممكن يساوي الموجود المادي، ولا يوجد عندنا موجود ممكن غير مادي يعني مجرد. ومن هنا قالوا أن الملائكة كلهم من الأجسام من الأمور المادية، الناس من الأمور المادية. نعم هذه الأمور المادية تختلف لغافة وكثافة، بعضها لطيفة بعضها كثيفة، وإلا الروح مادي، الملائكة ماديون، الملائكة المقربون جبرائيل عزرائيل ميكائيل الذي هم مقربون ملائكة حملة العرش كلهم هؤلاء ماديون. هؤلاء لو يتأملون قليلا فيما يقولون لعرفوا أنه أساسا هذا تدمير للكتاب. إذا كان حملة العرش من الملائكة ماديون فالعرش ماذا يكون؟ مادي. فإذا والذي هو على العرش على العرش السواء أيضا يكون مادي، وإلا إذا إما أن تفرض أن حملة العرش مجردون وثبت المطلوب وبطل قولكم أن الحدوث الزماني ملاك الاحتياج، وإما أن تقولوا أن حملة العرش ماديون، حملة العرش ماديون يحملون أمرا غير مادي، يمكن هذا؟ ولهذا اعتبروا الموجود القديم منحصرا بالله جل وعلا، ولم يقبلوا بوجود قديم يعني قديم زمانا يعني لا حدوث زماني له، قالوا لا مصداق له إلا الله سبحانه وتعالى. واستدلوا بهذه الصورة إذا كان هناك موجود أزلي يعني لم يسبقه العدم الزماني فإنه لا يحتاج إلى موجود آخر يوجده. ومن هنا شكلوا أو بينوا هذه القاعدة، كلما ثبت قدمه امتنع عدمه، يعني قدمه الزماني، قالوا إذا ثبت قدمه الزماني إذن يمتنع عليه العدم، وإذا امتنع عليه العدم يجب له الوجود فيكون واجب الوجود. إلا أن الفلاسفة الإسلاميين خالفوا في ذلك، ويخالفهم الفلاسفة فيعتقدون أن قيد الموضوع في القضية المذكورة هو الممكن. ولكن يا إمكان، الإمكان بالإصطلاح الفلسفي له مصداقان، إما الإمكان الماهوي وإما الإمكان الفقري. ما هو الإمكان الماهوي؟ الماهية، الإخوة يتذكرون نحن في بحث الماهية والوجود قلنا أن الماهية يعني ذلك الشيء الذي يتساوى نسبته إلى الوجود والعدم. فإذا الماهية وصفها ماذا؟ وصفها اللازم الذي لا ينفك عنها هو أنها ممكنة. معنى الإمكان ما هو؟ يعني تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. لأن الموجودات في عالم الوجود على أقسام ثلاثة: إما يجب له الوجود ويستحيل عليه العدم، إما يجب له العدم ويستحيل عليه الوجود من قبيل اجتماع النقيضين، وإما لا يجب له العدم ولا يجب له الوجود، وهذا الذي نعبر عنه بتساوي الطرفين. ولا يوجد عندنا قسم رابع وهو أن يجب له الوجود ويجب له العدم، وإلا يلزم اجتماع النقيضين، وهذا الحرف حرف عقلي. يعني كل مفهوم نسبت إليه الوجود، إما أن الوجود ضروري الثبوت له ويستحيل عليه العدم كالواجب سبحانه وتعالى، وإما يستحيل عليه الوجود ويجب له العدم كاجتماع النقيضين، فإن اجتماع النقيضين محال، هذه قضية ضرورية ويستحيل أن لا تكون كذلك، يعني اليقين الذي ذكرنا بالأمس معناه منطبق. وإما أن الموجود لا يستحيل له العدم ولا يستحيل له ماذا؟ الوجود. لا يجب له الوجود ولا يجب له العدم، يعني ماذا؟ يعني يمكن أن يوجد ويمكن ماذا؟ أن لا يوجد. متى يوجد؟ إذا وجدت علته. متى لا يوجد؟ إذا لم تتحقق علته. فهو تابع لوجود علته، إن تحققت العلة فهو متحقق، وإن لم تتحقق العلة فهو غير متحقق، وهذا هو معنى الإمكان. ويلازم كل ماهية، يعني كلما ثبت له ماهية فهو ماذا؟ فهو ممكن. وكل موجود غير الواجب فله ماهية، لأن الماهية ما هو؟ ماهية الماهية هي حد الوجود. ولا يوجد عندنا وجود غير متناهي، لا ماهية له إلا الواجب سبحانه وتعالى، وما عداه فهو ماذا؟ فهو له حد، لأنه متناهي. إذا كان متناهي له ماهية، وإذا كان له ماهية يأتي وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه، وهو تساوي نسبة إلى الوجود والعدم. وهذا اللازم وهو الإمكان لا يفارق الوجود، سواء كان ممتدا لا إلى نهاية أو لم يكن ممتدا، يعني سواء كان عمر هذا الموجود الممكن 10 سنوات أو 100 سنة أو 1000 سنة، وصفه اللازم لا ينفك عنه وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. بل كلما طال عمر وجوده زاد احتياجه، لأنه إذا كان وجوده لا متناهي، وجوده من حيث الزمان لا متناهي، إذا احتياجه إلى العلة ماذا؟ أيضا لا متناهي، لأن الموجود الذي عمره 10 سنوات كم يحتاج إلى العلة؟ في هذه 10 سنوات، ولا قبل ذلك غير محتاج إلى العلة، بعد ذلك غير محتاج إلى العلة. فإذا كان وجوده من حيث الزمان لا متناهي، فاحتياجه إلى العلة ماذا يكون؟ أيضا لا متناهي. مو أنه إذا طال عمره وصار أزليا فبعد لا يحتاج إلى العلة، بل إذا صار أزليا يزداد احتياجه إلى العلة. واضح هذه النقطة؟ ومن هنا قالوا هؤلاء: نحن لا نقول أن ملاك الاحتياج إلى العلة هو الحدوث الزماني، نقول ملاك الاحتياج إلى العلة هو تساوي النسبة إلى الوجود، يعني الإمكان. وهذا الإمكان وصف ماذا؟ وصف الماهية. ومن هنا سموا هذا الإمكان بالإمكان الماهوي، لماذا؟ لأنه وصف لازم لا ينفك عن أي ماهية من الماهيات، وهذا ما تقوله المدرسة المشائية. هسه لا فرق بين أن يكون وجود هذا الممكن قديم وأزلي أو لم يكن كذلك، كان حادث زمان. ملاك الاحتياج مو الحدوث الزماني وعدم الحدوث الزماني، ملاك الاحتياج الإمكان وعدم الإمكان، يعني ملاك الاحتياج هو تساوي النسبة وعدم تساوي النسبة. إن كان متساوي النسبة إلى الوجود والعدم فهو محتاج، حتى سواء كان وجوده أزلي وقديم أو كان حادث زماني. وإذا لم يكن فيه إمكان فهو ماذا؟ فهو لا يحتاج إلى علة مطلقة. فلهذا قال: ويخالفهم الفلاسفة فيعتقدون أن قيد الموضوع في القضية المذكورة، وهو أن ملاك الاحتياج إلى العلة ما هو الممكن، يعني الموجود الممكن محتاج إلى علته، مو الموجود الحادث حدوثا زمانيا محتاج إلى علته. هذا الإمكان الماهوي قد يسمى في كلماتهم بالحدوث الذاتي، تمييزا له عن ماذا؟ عن الحدوث الزماني الذي يأتي جاء في كلمات المتكلم. لماذا حدوث ذاتي؟ يقول لأنه في ذاته فلا يملك شيئا من ذاته أن يكون ليس، ومن علته أن يكون أيس، أيس يعني وجوده، من ذاته أن يكون ليس، ما عنده فرق شيء من ذاته. أما إذا أراد أن تترجح له هذه الكفة على تلك الكفة، من ذاته لا يوجد عنده شيء، من أين عنده شيء؟ من خارجه، وهو من علته المانحة له للوجود، وهو الفاعل الإلهي. فمن ذاته أن يكون ليس يعني عدم، ومن علته أن يكون أيس يعني وجود، يعني إذا وجدت علته فهو موجود، أما بذاته فهو ماذا؟ فهو حادث، في ذاته حادث لا يملك شيئا، وهذا ما يسمى عندهم بالحدوث الذاتي، يعني في ذاته لا يملك شيء. أي كل موجود لا يأبى العدم ذاتا، لأنه إذا أبى العدم ذاتا ماذا يكون؟ يكون واجب الوجود، يعني إذا امتنع عليه العدم يكون واجب الوجود. لا يأبى العدم ذاتا ولا يستحيل فرض عدمه، فإنه يحتاج إلى العلة، وهذا ما نسميه أنه لا بشرط من حيث الوجود ومن حيث العدم. إذا وجدت العلة فيكون موجود، وإذا لم توجد فلا يكون موجود. وكون عمره طويلا، يعني عمر هذا الموجود الممكن أو قصيرا، هذا ليس منشأ الاستغناء عن العلة أو الاحتياج إلى العلة. إذا كان عمره 100 سنة فهو محتاج إلى العلة، أما إذا كان عمره لا متناهي فهو ماذا؟ مستغن عن العلة. لا ارتباط في هذه المسألة. الاحتياج إلى العلة مو منشأه طول العمر أو قصر العمر، طول الزمان أو قصر الزمان. وكون عمره طويلا أو قصيرا لا يغنيه عن العلة، بل نترقى، بل كلما طال عمره أكثر ازدادت حاجته إلى العلة أكثر. فلو فرضنا أن عمره لا نهائي، يعني شنو لا نهائي؟ يعني أنه قديم الزمان ومسبوق بعدم الزمان، هذا احتياجه إلى العلة يقل أو احتياجه إلى العلة يكثر؟ من الواضح أنه يكثر، يكون احتياجه إلى العلة أيضا لا نهائي. فلو فرضنا أن عمره لا نهائي فإن حاجته إلى العلة تصبح لا نهائية أيضا. إذن ليس من المستحيل عقلا أن يكون الموجود المعلول قديما زمانا كما يدعيه ماذا؟ يدعيه المتكلم، يقول إذا صار الموجود المعلول قديم، إذا صار الموجود قديم زمانا بعد لا يكون معلولا وإنما يكون واجبا. وإلا لو ثبت أن اللاتناهي، التفتوا جيدا، لو ثبت أن اللاتناهي يؤدي إلى الاستغناء إلى العلة، فماذا تقولون في الجنة والنار؟ أهما لا متناهيان أم لا؟ هل أن جنة الله ستنقطع يوما في الآخرة؟ أو أنها إلى أبد الآباد ما دامت السماوات والأرض؟ هل أن عذاب الكفار والمنافقين في النار سينقطع يوما خالدين فيها أبدا؟ إذا كان لا تناهي من حيث الزمان منشأ الاستغناء إلى العلة، لا بد أن تقولون أن عالم الآخرة مستغن عن العلة، فلا تأتون إلى من طرف الابتداء، تعالوا من طرف الانتهاء، هذا النقل بعد واضح، اتركوا من طرف الابتداء الآن. وماذا تقولون هنا؟ لأنه أنتم ملاككم أن الاحتياج إلى العلة ما هو؟ هو العدم الزماني، يعني أن لا يكون لا متناهي من حيث الزمان، وإلا إذا صار لا متناهي من حيث الزمان يستغني عن العلم. قل الآخرة قديمة وليست قديمة، فتأتي قاعدتكم كلما ثبت قدمه امتنع عدمه، وإذا امتنع عدمه يكون واجبا.